أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا النداء مسبوق بآخر وهو موضوع درسنا البارحة وتلاوة الآيات. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. خلاصة هذا النداء هو نادانا الله بعنوان الإيمان لأننا أحياء نسمع ونفهم ونقدر على أن نعمل أو نترك. فمن هنا تشريفا لنا ما قال لرسوله قول يا أيها الذين آمنوا، تولى نداءنا مباشرة بنفسه بخلاف أهل الكتاب قول يا أهل الكتاب، تنزه الله أن يناديه، ما هم أهل ذلك، لا سيما عندما يذكر فضائعهم وخسرانهم وأباطيلهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والله العظيم، من المخبر؟ الله الذي يقلب القلوب وإلى لا كيف يشاء، الذي غرز الغرائز وطبع الطبائع وسن السنن ووضع النواميس والقوانين، أيخبر ويخطئ؟ لا والله ما كان. ما من مسلم يطيع جماعة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، تلك الجماعة التي لا هم لها إلا تكفيرنا وإبعادنا عن نور الله ورحمته، ما يطيعها أحد إلا وقع في شرك الكفر والعياذ بالله. وقد سمعتم وقلت لكم بلغوا، خطأ وقعت في أمة الإسلام وهي لا تدري، بعثت بأبنائها وشبيبتها ومع الأسف وبناتها أيضا في بعض البلاد، يضعون شبيبتهم بين أيدي الماكرين علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يدرسون السنين العديدة 6 و7 و8 و4 سنين. أسألكم بالله، ألا يفرغون فيه باطلهم ويملؤون قلبه بشرهم وكفرهم؟ وتجلت الحقيقة وقلنا إن أكثر من تولى حكم المسلمين من أندونيسيا إلى موريطانيا هم خريج تلك الجامعات، تجدون في وزارة المال، في وزارة العدل، في وزارة التعليم، في وزارة كذا كذا، وهم قد حشوا وملئوا ببغض الإسلام وكره، كيف يقودون أمتهم بحسب ما في قلوبهم؟ والله إن منهم ليجامل المسلمين مجاملة وهو لا يثق فيهم ولا يعد نفسه منهم فوقهم بوصفهم رجعيين متخلفين جهال، لأنهم ما هم كمشايخه في أوروبا وأمريكا. فهمتم هذه البربرية وإلا لا؟ أو ما تريدون أن تفهموا؟ أحلف لكم بالله وإلا لا، والله إن إبعاد المسلمين عن دينهم بعد أن استقلوا عمن استعمرهم لمحنتهم جاءت من مسؤولين درسوا عند الكافرين وأشبعوا بمفاهيمهم وعلوم معارفهم، فعز عليهم أن يصلوا أو يدعوا إلى الصلاة. وإذا ما رأيتم سوف تسمعون بهذا في قبوركم قبل النشر والحشر وتنكشف الحقائق. يا شيخ ماذا تريد منا؟ الجواب: كان المفروض ما نبعث بعثة من أبنائنا إلى روسيا إلى الصين إلى اليابان الأمريكان إلى أوروبا ليتعلموا الصناعة والتقنية وما نحن في حاجة إليه. هذه المجموعة من 1000 طالب، من 2000، من 500، من 200 طالب، من 100، نبعث معهم علماء شرعيين ونلزمهم بطاعتهم إلزاما، ونعد لهم سكنا خاصا على حسابنا نحن المسؤولين بالدولة، ويتحول ذلك المركز إلى إشاعات نورانية يعودون من كلياتهم وتمارينهم ليركعوا ويسجدوا بين يدي ربهم ويدرسون الكتاب والسنة، فتغمر تلك البلاد أنوارهم ويدخل الناس في الإسلام معهم. لكن مع الأسف يبعثونهم ويضعونهم بين يدي أعداء الله ورسوله، كيف يسلمون؟ قد يسلم واحد، لكن العبرة بالأكثرية لا بالأقلية. فهل إذا وضعوا لهم مركزا خاصا يتعلمون فيه الهدى ويعبدون الله يأمنون؟ إيه والله. أما قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يتعلمون في الصباح من أساتذة الكفر المضطرين إلى التعلم عنهم هذه الماديات، ويعودون في الليل ليبيتون ركعا سجدا يتلى عليهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما دل عليه كلام ربنا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، الخبراء المعلمون المستشارون الفنيون السياسيون، ما قال إن تطيعوا الذين أوتوا الكتاب، لا، سبحان الله العظيم، إن تطيعوا فريقا خاصا هيئ للفتنة ونشرها يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال في صورة تعجب: وكيف تكفرون بعد إيمانكم وأنوار قلوبكم؟ كيف؟ والحال أنكم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. دعنا من تلاميذنا في الخارج، نعود إلى ديارنا في الداخل. كيف زاغت قلوبنا وضلت فهومنا وتهنا في متاهات الشرك والباطل والفسق والفجور؟ ألكوننا تتلى علينا آيات الله وفينا رسوله؟ لا والله، لأننا بعدنا كل البعد عن تلاوة كتاب الله وهداية رسوله صلى الله عليه وسلم. من يمنعنا أن نزل ونسقط؟ من يمنعنا أن نظل ونتيه ونفجر؟ أين المناعة؟ القرآن نقرأ على الموتى فقط، إذا مات ميت نقرأ عليه القرآن في المقبرة في بيته من أجل أن نأكل الرز واللحم. وقالت علماء الزمان اسمعوا، من فسر القرآن الكريم وأصاب فقد أخطأ، أي حرام أن تفسر كلام الله تهلك، وإن أخطأ فقد كفر. فألجمونا بلجامهم وأسكتونا وقطعوا أنفاسنا، ماذا نفعل بالقرآن؟ أقرأ على الموتى. معشر المستمعين والمستمعات، فاهمون هذه الكلمات وإلا لا؟ ثبت عندنا يقينا في بلاد استعمرتها فرنسا، في إقليم من أقاليمها جاء حاكم عام يقود تلك المنطقة من فرنسا، فأخذ يتجول في المدينة فوقف على كتاتيب الطلاب في المساجد يتعلمون القرآن، فعجب ذلكم الفرنسي وكاد يغمى عليه، أليست المدارس مفتوحة ووزارات المال تنفق؟ كيف هذه الكتاتيب؟ لا معنى لهذا، أغلقوها، ليست فرنسا في حاجة إلى هذه الكتاتيب على الأرض، تنشئ المدارس وتبعث بالمعلمين. صدر الأمر بإغلاق الكتاتيب. فألهم الله تعالى مؤمنا وقال يا مصر لا معنى لإغلاقك هذه المكاتب وسد أبوابها، هذه المكاتب تعلم القرآن من أجل أن يقرأ على الموتى فقط. على الموتى؟ قال على الموتى فقط، أما الأحياء لا أبدا، لا يفهمون ولا يقرؤون. قال إذن خلهم يقرؤون، والله العظيم هبطنا يا عبد العزيز، من يرفعنا؟ هل من رافع؟ الآن الرافعات ملأت ديارنا، تحمل السمنت إلى الطابق العاشر. كنا نتحدث عن الرافعة، ما يفهمها إخواننا إلا الذين ينزلون المواني والمراسي ويشاهدون الرافعة تأخذ السيارة من السفينة وتضعها في الأرض، أو تأخذ الطن من الأرض تضعه في السفينة. الآن الرافعة معروفة وإلا لا؟ ترفع من كان على الأرض إلى عنان السماء، وعندنا رافعة حرمها البشر بكيد الكائدين ومكر الماكرين من فريق من أهل الكتاب. هذه الرافعة وتجلى لنا قوتها وسلطانها وقدرتها على الرفع. رفعت العرب كانوا كالبهائم في الأرض، الأحباش مستعمرون اليمن، النصارى مستعمرون الشمال، المجوس معتبرون الشرق، وما في إلا للبقية حماية الله في الحرمين. رفعتهم هذه الرافعة 25 سنة وهم سادة العالم وأئمة البشرية فقط. ما هذه الرافعة؟ القرآن الكريم. واقرأوا لذلك قول الله عز وجل من سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا قرآن وإلى ماذا؟ واتل عليهم يا رسولنا نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. تعرفون الحية لما تنسلخ من ثوبها وتترك حنش أبيض؟ لا، ما تذهبون الآن ينسخ الإنسان من ثوبه علقه ويبقى عاري في الحمام. آتيناه آياتنا فانسلخ منها، حولوها إلى الرفوف وإلى القبور يقرؤونها، لا من يقول بها ولا يعمل بها ولا يتعظ بها ولا يهدي بها ولا. إذن ففقد الحصانة والمناعة. المناعة كانت في القرآن ولا لا؟ فلما انسلخ منه وتركه على الرفوف، إذن جاء الشيطان وراءه إلا حصانة ولا مناعة فأدركه فكان من الغاوين. تعرفون الغي؟ اللفظ فقط يكاد يتقيأ الإنسان. الغي أهله هم الغاوون، أي الفاسدون الأخباث الهابطون. ثم يقول تعالى: اسمع يا عبد الله، ولو شئنا لرفعناه بها. ما قال لرفعناه بأيدينا أو بملائكتنا، قال رفعناه بها أي بالآيات، إذ هي الرافعة للبشرية من سقوطها في أوضار الذنوب والآثام وأوساخ الدنيا والجرائم الموبقات. ما هي الرافعة معاشر الأبناء؟ الاشتراكية، الديمقراطية. ما هي الرافعة؟ تشكون؟ والله لا القرآن. عندما يؤمن الإنسان به ويقرأه ويفهم مراد الله منه ويطبقه، تلك هي الرافعة. ولكنه أخلد إلى الأرض. كنا نسمع خبز للجميع، الدولة كلها قائمة على تحقيق الخبز، بهائم يعني حيوانات، وأنفر لهم الخبز فقط. هذا النظام الاشتراكي، خبز للجميع. إذن أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ما اتبع عقله أبدا. إذن فمثله كمثل الكلب في أي شيء؟ إن تحمل عليه بالعصا يلهث لسانه مدلة، تتركه في الظل والما بين يديه والله وهو يلهث. فكنا نقول والله لن تنقطع لهجة العرب المسلمين إلا إذا عادوا إلى الكتاب والسنة. ومضى الآن 40 سنة 50، حصل شيء وهم معرضون عن الكتاب والسنة؟ انتهى لهتهم وحيرتهم؟ أبدا. هي قولوا آمنا بالله. هذا هو القرآن الذي يقرأ على الموتى. مرة ثانية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. أيما فرد أو جماعة أو أسرة أو قرية يعيشون على تلاوة القرآن والسنة وتطبيقهما والعمل بهما، لو اجتمع أهل الأرض من شياطين وبشر على أن يكفرهم والله ما كفرهم ولا استطاعوا أن يبعدوهم عن الله ودينه. لما هذا يا شيخ؟ لأن المناعة أودعها الله في القرآن والسنة. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وأخيرا يقول تعالى: ومن يعتصم بالله، يستمسك بدينه بشريعته بما يحملها من كتابه وهدي رسوله ويشد على ذلك، علمه أنه قد هدي إلى صراط مستقيم لن ينتهي به إلا إلى سعادته وكماله، ما هو معوج، صراط يصل به وهو سالكه إلى سعادة الدنيا والآخرة. هذا إعلام الله وإخباره، لا يتطرق إليه أبدا الضعف. ثم جاء النداء الثاني: هيا نتدارس يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، ماذا تريد منا يا ربنا؟ قال: اتقوا الله حق تقاته. مستعدون وإلا لا؟ هذا الأمر لنا وإلا لا؟ اتقوا الله حق تقاته، اتقوه، اجعلوا بينكم وبين غضبه سخطه عقابه عذابه وقايا كافية. ما هذه الوقاية؟ رجال الفن، مصانع الذرة والسلاح. ما هذه الوقاية؟ الجيوش الجرارة، الأنظمة العصرية. هذه هي الوقاية، والله ما تقينا هذه أبدا. الله فوقها، هو الذي دبرها وأوجدها وسخر الأيدي التي صنعتها. إذن بما يتقى الله؟ يتقى الله عز وجل بطاعته في أمره ونهيه. طاعة الرسول من طاعة الله، طاعة إمام المسلمين من طاعة الله، طاعة المربي من طاعة الله، طاعة الوالدين من طاعة الله. ما فيه إلا طاعة الله وتفرت عنها الطاعات الأخرى. طاعة الله بها يتقى عذابه وغضبه. طاعة الله في أي شيء يا عبد الله يا أمة الله؟ بفعل أمر أمر به وترك نهي نهى عنه، وإن كانت النفس تحب ذلك وترغب وتشتهي. ما في حيلة والله أبدا، فقط أن نعرف أوامر الله ونواهيه ونصحح العزم في صدق على أن ننهض بالأمر ونختلي ونبتعد ونجتنب النهي. لا يتقى الله بشيء سوى هذا. فمن هنا أولا وجب تحقيق الإيمان، إذ هذا لا يقدر عليه إلا مؤمن. نحقق إيماننا، هل نحن مؤمنون؟ هل نحن مؤمنون؟ أجيبوني. كلمة إن شاء الله ما تنفعنا. مؤمنون؟ تريدون عرض شاشة أمامكم قرآنية تشاهدون أنفسكم تعرفون إن وجدتمونا فيها مؤمنون، إن ما وجدتمونا ما نحن بمؤمنين، إن وجدتمونا في جهة وخلونا من أخرى إيماننا ضعيف مذبذب. تريدون أن تشاهدوا أنفسكم وإلا لا؟ إليكم الشاشة الأولى من صورة الأنفال المدنية نزلت بعد وقعة بدر عندما اختلفوا في الغنيمة، وادعى من ادعى الإيمان وهو غير مؤمن صحيح الإيمان، قال تعالى إنما المؤمنون أي بحق وصدق، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كيف حالنا يا معاشر الناظرين إلى الشاشة القرآنية؟ يا عبد الله اتق الله لا تسب الدين، يسخر ويضحك، هذا مؤمن؟ يا أمة الله استتري واحتجبي، إلزمي بيتك، تخرج لسانه وتسخر منه، مؤمن هذا؟ بايع الدخان والحشيشة وأشرطة الباطل، يا عبد الله اتق الله لا تنشر هذا الباطل بين المؤمنين. يقول مع الأسف الزبناء ما يشترون منا إذا ما عندنا هذا، هذا توكل على الله ولا على الدكان؟ أصدقوا وعلى ربهم يتوكلون. إن شاء الله رأيتمونا في الشاشة، أزيد شاشة ثانية، شاهدوا من صورة التوبة أخت هذه الصورة بعدها مباشرة ولا فاصل بينهما. يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات، الصيغة هذه بمعناها والمؤمنون والمؤمنات بحق، لأنها رد على المنافقين والمنافقات في السياق الأول، والمؤمنون والمؤمنات بحق وصدق. كيف هم؟ ما لهم؟ بعضهم أولياء بعض. انظر إلى أخيك إلى جنبك، أنت وإياه بعضكم أولياء بعض، إذا استغاثك أي صاحبي تقف إلى جنبه أو تضحك تتركه، إذا رأيته والكلاب تمزق ثيابه ولحمه وتمر بعيدا خليه، هذه هي الولاية، تراه جائعا والجوع يقطع أمعاءه وأنت شبعان والتمر في جيبك، هذه الولاية. هذه بعضهم أولياء بعض، وقد بينا وعلم العالمون حقيقة هذا الولاء، إنه الحب والنصرة. أيما تأويل تسمعونه باطل، إنه الحب والنصرى، أن تحب أخاك المؤمن وإن كان أرمس أعمش أسود مريض وسق يجب أن لا تكرهه، وأن تقف إلى جنبه تنصره متى استنصرك وطلب نصرته، بدون هذا لا ولا. بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تدخل بلاد المسلمين ما تجد من يقول يا أبنان هذا باطل، يا عم لا يجوز هذا، يا سيد أذن المؤذن أغلق الباب اذهب إلى المسجد، أبدا. لا يوجد من يأمر بمعروف، اللهم إلى ما كان في مسجد ممكن، ولا من ينهى عن منكر يشاهد في السوق ولا في البلاد ولا أبدا، لا أمر ولا نهي. مؤمنون هؤلاء، نسبة الإيمان كيف؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على الأقل في بيوتهم. يا عبد الله، مر أباك وأمك أن تطهر بيتها من هذه الأوساخ وهذه الأراذل، صور الخلاعة والدعارة وأصوات المجرمين في بيتك، الملائكة رحلت منه. مر وأنا ما يستطيع. هذا هو الإيمان. ممكن يجد ابنه معلق صليب في عنقه ما يسكت، خلي يلعب. هذه الآية ما ندري هل نحن من أهلها وإلا لا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إن شاء الله رأيتم المؤمنين في الشاشة هذه وإلنا، ومن وجد نفسه غائب يعود، باب الله مفتوح حتى يتأكد من صحة وجوده في هذه الشاشة البيضاء القرآنية. الأمر بالمعروف والله أيس ما يكون، صديقك زميلك يحبك وتحبه، ما تقول يا فلان صلي الصبح ما تتركه، تعجز عن هذه، كيف تحبه إذا أخذ يأكل ما قال بسم الله، ما تقول له سمي الله يا أخي، أكل بشمالي قول اتق الله، حرام الأكل بشمال، أنت مؤمن. وهكذا في دائرة أسرتك وإخوانك تؤدي هذا الواجب وتصبح آميا بالمعروف نهيا عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هنا احتار المسلمون كيف نستطيع أن نتقي الله حق تقاته، ما الذي نتقي به الله؟ لو نملك السماوات والأرض ما نستطيع، السماوات والأرض يقبضها بيده، كيف نتقي؟ والجواب أيها الأحباب هو أننا نتقي في حدود طاقتنا، ما طلب منا أكثر من ذلك، إذ قال من سورة التغابن فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله في حدود طاقتكم. وهنا يروى عنه صلى الله عليه وسلم هذا القول، قال تقوى الله حق تقاته أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. نفعل هذا في حدود طاقتنا، نذكر الله والله ما ننساه أبدا، نذكر عند الأكل عند الشرب عند القيام عند القعود عند الملاقات عند الصلاة عند ذبح الشاة نقول بسم الله، عند الركوب نقول بسم الله والحمد لله، عند النوم عند اليقظة نذكر الله طول الليل والنهار ما ننساه أبدا، ما يشق علينا ذكره. إذن ونشكر آلاءه وإنعامه علينا ولا نكفرها أبدا. كيف حالك؟ الحمد لله نحن بخير، أنعم علينا بنعمة السمع، بنعمة البصر، بنعمة الأمن، بنعمة الطهر، نحن في خير، نحن في عافية، وهكذا ما نكفر نعمة من نعمه أبدا، نحمد على كل نعمة. ولا نعصي إلا إذا أكرهنا أو نسينا أو جهلنا فتلك طاقتنا محدودة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أولا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهل نملك هذا يا ربي؟ إيه نعم، أنت قادر على أن لا تكفر ولا تفسق ولا تفجر، عندك قدرة، فجاهد نفسك حتى لا تموت إلا على الإسلام. قد تضطر في بعض الظروف أو بعض الأماكن فتهاجر، تخرج من ذلك البلد، ترحل من تلك العمارة، تسكن أخرى إذا خشيت أن يعبث بعقلك وقلبك ويفسد إيمانك وتموت على سوء الخاتمة. فرض الله الهجرة فرضا، أي ماموم وجد نفسه في مكان ما يستطيع أن يعبد الله فيه وجب عليه أن يهاجر، ينزل الجبال أو التلال أو الأودية ولا يبقى في بلد لا يستطيع أن يعبد الله فيه خشية أن يموت على غير الإسلام، أن يموت وما أسلم قلبه ولا جوارحه لله. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثالثا، هذه نصائح مولانا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هنا القرآن الكريم، السنة، الإسلام، الدين الإسلامي، هذه كلها جاءتنا منه وتدلت علينا، فمن استعصم بها وشدد ما يخشى السقوط أبدا ولا يهوى في عذاب النار. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما تقولون في التفرقة، حرام وإلا حلال؟ عرف هذا العدو فقال والله لأفرقنهم حتى يصبحوا أهلا لأن سوقهم كالأغنام والأبقار. وفرقونا، نبدأ بالقريب والبعيد بالحاضر، كم دولة عندكم؟ نيف وأربعون دولة. الله أمركم بهذا؟ قولوا. إذن لما تعصون الله عز وجل وتفرقون دولتكم وتمزقون الدولة ذات 1,000,000,000 التي ترهب الإنس والجن إذا كبروا كبر الكون معهم، تمزقون إلى نيف 40 دولة حتى تصبحوا أذلة، مهانين، مدانين، لا تستطيعون أن تقولوا كلمة في الدنيا. تفرقنا وإلى لا؟ بالقوة؟ لا أبدا. ملؤونا بالوطنيات والجنسيات. وطني، أية وطن هذا؟ أتدري ما وطنك يا عبد الله؟ الأرض كلها لك يا عبد الله. كلمة وطن، أي وطن هذا؟ حتى قالوا، قال الرسول، يكذبون علي، حب الوطن من الإيمان، حب الطين والتراب من الإيمان، أعوذ بالله. المسلمون دارهم واحدة، يوجدون في أقاليم متعددة ولكن أمرهم واحد، إذا قال إمام المسلمين الله أكبر رددوها، وإذا قال الجهاد في سبيل الله رفعوا أصواتهم حي على الجهاد. تفرقنا وإلى لا؟ حتى نذل ونهون كما هو الواقع. فرقونا بالمذاهب، كم من مذهب عندكم؟ كم؟ 7 5 الزيدية، الأباضية، الرافضية، المذاهب. الله أمر بهذا؟ ألسنا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما نحن الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، نور الله بأيديهم كتابه وهدي نبيه، من أراد أن يفرقنا أو يمزق شملنا نلعنه ونبعده من ساحتنا وتبقى أمتنا أمة واحدة. مذاهب وما اكتفوا، مزقونا طرقا. أنت ماذا يسمون؟ لا لا لا، نعم نعم، لكن لها كلمة أخرى، طريقتك أو كلمة أخرى. المهم قادري، رحماني، عيساوي، ماذا، عيدروسي، إدريسي، لا إله إلا الله. فالقرية الواحدة تجد هنا قصائد وأناشيد وشاي وأكلات، هؤلاء أصحاب سيد أحمد. في طرف القرية الأخرى كذلك أناشيد وقصائد وترنمات وأكل وشرب، هؤلاء قادريون وهؤلاء كذا، لا إله إلا الله في القرية الواحدة. ومن أراد أن تتجلى له الحقيقة فقد أخبرنا العالمون أن مصر بها 70 طريقة، عاصمة العالم العربي، 70 طريقة. من مزقنا؟ من فرقنا؟ الله أذن في هذا؟ أما قال ولا تفرقوا. عصينا وإلا لا؟ أصابنا ذنبنا وإلا لا؟ يكفي فقرنا وذلنا وخلافنا وبلايانا ورزايانا، والعياذ بالله، لأننا ما اعتصمنا بحبل الله ولا تآخينا وتواددنا وتحاببنا وأصبح منهجنا واحد. ما هذا زيدي وهذا باضي وهذا كذا وهذا كذا؟ مؤمن مسلم، قل لي قال الله قال رسوله. والآن توجد خطوة مباركة والحمد لله، فيه روحانية. مضت فترة أنت جالس في درس ويجي آخر يجلس، يأتيه قريبه صديقه، قل له قوم قوم قوم، ما اسمع، هذا وهابي يفسد عليك قلبه، والله العظيم لا يأخذونه من حلقتنا. أي مرض أعظم من هذا؟ المدرس يقول قال الله قال رسوله، ما قال شيخنا فلان ولا فلان وفلان. قل لا، ما تسمع. عندنا طالب يمني جاء يشتغل حداد يصلح الدوافير، وحضر عندنا الدرس، قال وصاني أبي وأمي أو أمي، يا فلان لا تجلس في حلق الدروس في المسجد النبوي لأنهم وهابيون يفسدون عليك دينك. يحلف لي بالله، يقول كنت أمر بالحلقة داخل المسجد ولا أراك إلا شيطانا على الكرسي. يحلف بالله وهو صادق، إلا شيطان فقط. وأراد الله إنقاذ هذا المؤمن فجاء به إخوانه من اليمنيين وقالوا أنت مالك؟ هذا ما وهابي، هذا شيخ جزائري. كيف تقول وهابي؟ أنت واهم فقط، والله جزائري، اسأل الناس. فهدأت نفسه وسكن روعه وأخذ يجلس، والحمد لله عرف الطريق ودرس وتخرج من الجامعة، وهو الآن داعي إلى الله. هذا مثال فقط. من فرقنا؟ أصابع أعدائنا. كلمة وهابية هذه أعلمكم ولا لا؟ والله إن الأصل فيها اليهود والنصارى، حتى لا ترى أمة الإسلام هذه الدولة وقد أنشأها الله تحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فصرفوا قلوب العرب المسلمين عنها حتى لا يقتدوا بها ويأتسوا، والله العظيم. أبرهن وإلا لا، لما استقللنا في الشرق والغرب لماذا ما نرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ممنوع. قولوا لما؟ حتى لا ننتسب إلى القرآن والسنة، لأن كلمة لا إله إلا الله هنا لا يعبد إلا الله، لا عبد القادة ولا عيدروس، محمد رسول الله هنا لا يتابع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله قال رسوله. إذن ولا تفرقوا، تفرقنا ربنا بدون قدر منا ولا طاقة، سامحنا. هيا اجتمعوا، سامحناكم، هيا نجتمع. بدأنا يا ربنا ولك الحمد. يدل على هذا قبل 50 سنة أو 45 سنة لو يؤلف حنبلي كتاب في الفقه الحنبلي وهو حق، أو مالكي أو شافعي أو حنفي، كل من يرى كتاب يقول هذا ما هو في مذهبنا، والله ما يقرأ. عرفتم؟ أبدا. كأن مع أن المذاهب الأربعة والله إنهم لهم الحق وعلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع خلاف في الفهم فقط للكتاب والسنة، وما مزق هذا الفهم أمة الإسلام أبدا. ومع هذا يقرأ كتابا هذا شافعي أنا مالكي. فهمتم هذه ولا لا؟ والآن ومنذ 45 سنة أصبح المسلمون الواعون صغار وكبار، المهم قال الله قال رسوله، سواء جاء من طريق أحمد وإلا أبي حنيفة وإلا فلان. ويدل لهذا منهاج المسلم الذي ندرسه غدا إن شاء الله بين حصوتين. منهاج المسلم الآن يقرأ في العالم الإسلامي عند حتى النساء، لأنه أول في المقدمة قلت لهم والله ما خرجنا عن المذاهب الأربعة قيد شعرا. ثانيا كل مسائله قال الله قال رسوله، الآن يقرأ بسهولة، جمع الله قلوب المؤمنين عليه. فيه انفراج لأن السياسة هبطت، لو كان الحكام كما كانوا والله لا يؤدبونك ويسجنونك، كيف تقرأ هذا الكتاب على غير مذهبنا؟ تبهتم؟ مرة في المغرب قالوا من يقبض ألقوا القبض عليه، الحاكم أصدر هذا، من يقبض يديه ألقوا القبض عليه. وبالأمس أبو بكر خوقير ألف رسالة يبين فيها التوحيد من الشرك في التوسل فقط الحقيق الباطل، سجنه الملك الحسين والله ما اسمه، وسجن معه ولده في مكة، مات ولده في السجن، وبقي الشيخ في السجن حتى دخل عبد العزيز وحكم وأطلق سراحه من أجل رسالة في التوحيد. عرفتم؟ فالذي صرف العالم الإسلامي أن الحكام هابطون ويسمعون كلام علمائهم، هذا مذهب خامسي ما نقبل. إن فرجت والحمد لله، والله نسأل أن تستمر وتدوم هذه. قال واذكروا نعمة الله عليكم، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اذكروا نعمة الله عليكم. وذكر النعمة يتطلب شكرها، قولوا الحمد لله. إذ كنتم أعداء لبعضكم بعضا فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمتي إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، الحمد لله الحمد لله.